القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خليل، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هذا قالون وافقه جميع القراء عدا السوسي على وجه. اقرأ للسوسي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أكمل. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وافقه المواسطون على الكسائي. أقرأ للكسائي بالإمامة. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. ثم أعطف خلاد بالمد. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. ثم اقرأ لخلف بترك الغن. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. ثم اقرأ لورش بالفتح. أعطف أو اقرأ لخلف بترك الغنة ومع السكت. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. مقرأ الورش بفتح ذات الياء. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أعطف له التقليل. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. استمر. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا وخلف. أقرأ لخلف. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. معطف ورش. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. استمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا قاله موافقه ابن كثير وكذلك دوري البصري. أقرأ للسوسي بالإدغام. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. المقرأ لقالون بالتوسط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. المقرأ لورش بقصر البدن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. مقرأ لحمزة. ففسق عن أمر ربه. وعطف خلف بالسكت. ففسق عن أمر ربه. مقرأ لورش بتوسط البدن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أعطف له المد في البدن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. استمر. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا قالوا وفقه دور البصري. أقرأ للسوسي. بئس للظالمين بدلا. أقرأ لقالون بالصلة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من اندر جماعة؟ ابن كثير. ابن كثير نعم. أقرأ لقالون بالتوسط. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وافقه الموسطون. أقرأ لقالون بالتوسط والصلة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. معطف ورش. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. معطف حمزة. بئس للظالمين بدلا. استمر. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لقالون بالصلة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. اندر جماعه ابن كثير على هذا الوجه. قال لقالون بالتوسط. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وافقه الموسطون. أقرأ لقالون بالصلة على التوسط. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. مقرأ لورش. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. مقرأ لحمزة بالسكت. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أعطف خلاد بترك السكت. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. استمر. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمد. أقرأ لقالون بالصلة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويوم يقول النون حمزة فضلا، أي قرأ حمزة قوله تعالى ويوم يقول بالنون على التكلم والعظمة والباقون بالياء. أقرأ لحمزة بالياء. ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. استمر. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذا قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط المنفصل. فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وافقه الموسطون على شعبة. أقرأ لقالون بصلة الميم مع التوسط. فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مقرأ لورش. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مقرأ لشعبة بالإمالة. ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. معطى الحمد. ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. استمر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. قالون وافقه ورش بن ذكوان وكذلك عاصم. أقرأ لدور البصري بالإدغام وإمالة لفظ الناس. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. قبل وجه الدوري ائتي بوجه ابن كثير في النقل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أعد وجه الدور البصري. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. معطف السوسي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وافقه حمزة والكسائي وكذلك هشام. استمر. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة على وجه السد. أقرأ لورش بالنقل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أعطف له المد بالليل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مقرأ لحمزة بالسكت. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. استمر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وكسر وفتح ضم في قبلا حمى ظهيرا، وللكوفي في الكهف والصلة. أي قرأ الكوفيون لفظ قبلا هنا في سورة الكهف بضم القاف والباء، والباقون بكسر القاف مع فتح الباء قبلا. قرأت لقالون أقرأ لقالون بصلة ميم الجر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. قال دور البصري: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. نقرأ لقالون بالتوسط: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. عاقف عاصم: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ قالون بالتوسط والصلة: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ الكسائي بإمالة: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقال ابن ذكوان: أو يأتيهم إمالة لفظ جاء. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ لدور البصري بالإدغام: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. من اندرج معه على هذا الوجه؟ هشام. أحسن. أقرأ لخلاد بكرة الإدغام: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أعطف له عدم السكت: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ الورش بالمد مع فتح ذات الياء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. لو التقليل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ السوسي بالإدغام. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مقرأ لخلف بترك الغنة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قبل السبت العام. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. استمر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. قالون وفق ابن كثير ودور البصري على هذا الوجه. أعتقد قالون بالتوسط. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. وافقه الموسطون على حفص. أقرأ لحفص. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مقرأ لورش. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. مقرأ لحمزة بالنقل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزا. تعقب له الإبدال. وما أنذروا هزوا. مقرأ لوش بتوسط البدل. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ما أطبعوا المد في البدل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ما أطبعوا السوسي بالإدغام. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. استمر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا قال وافقه الجميع على ورشا والسوسي وخلفا على وجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نقرأ لورش بالنقل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وكذلك المد في البدل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. مقرأ لخلف بالسكت. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. استمر. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا قالون بالسكون وفقه البصري. اقرأ لي قالون بالتوسط. وفي آذانهم وقرا. هذا قالون أيضا وفقه الموسطون على دور الكسائي. اقرأ للدوري بالإمالة. وفي آذانهم وقرا. معطف خلات. وفي آذانهم وقرا. مقرأ لخلف بترك الغنة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مقرأ لقالون بصلة الميم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أعطف من كثير بصلة الهاء. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مقرأ لورش. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أعطف توسط البدل. وفي آذانهم وقرا. ثم مد البدل. وفي آذانهم وقرا. معطف خلف بالسكت. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. استمر. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا قالون وفقه البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. فلن يهتدوا إذا أبدا. قالون وفقه الموسطون على الكسائي. أقرأ لخلف بترك الغنة. فلن يهتدوا إذا أبدا. خلف يأتي بعد الإمالة له. إذا نقرأ الآن لخلات. لخلف بالإمالة مع ترك الغنى. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم. وله التحقيق النقل. إذا أنت قرأت بالنقل الآن أقرأ له التحقيق. فلن يهتدوا إذا أبدا. أقرأ لخلات بالغنى. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم أعقب له التحقيق. فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم أقرأ للكسائي. فلن يهتدوا إذا أبدا. أقرأ لقالون بصلة الميم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. فلن يهتدوا إذا أبدا. معطف ورش. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أعطف له تقليل. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. مقرأ لخلف بالسكت. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أعطف التحقيق. فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم السكت. فلن يهتدوا إذا أبدا. استمر. وربك الغفور ذو الرحمة. هذا قالون وفقه الجميع على الكسائي. اقرأ الكسائي بالإمالة. وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم استمر لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قالون وفقه الكل عدا ورشا وابن كثير والسوسي. اقرأ للسوسي. لعجل لهم العذاب. اقرأ لقالون بالصلة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. استمر. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قالون وفقه الجميع عاد ابن كثير وحمزة. اقرأ لخلاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم الإضغام موئلا. ثم اقرأ لخلف. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم الإضغام لن يجدوا من دونه موئلا. مقرأ لقالون بالصلة. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.